السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وأستعين بالله على الإجابة على بعض هذه الرسائل. يقول السائل: لماذا في التشهد نذكر النبي إبراهيم عليه السلام من بين الأنبياء؟ أقول: هكذا علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن إبراهيم عليه السلام كل الأنبياء من بعده من عقبه على رأي عدد كبير من العلماء، لقول الله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يقول: ما الآداب الشرعية للرؤية؟ آداب الرؤية الشرعية؟ إذا كان يقصد السائل رؤية المخطوبة، فإنها تخرج له وتبدي له الوجه والكفين على رأي جمهور العلماء. ومن العلماء من تجوز في أكثر من ذلك، قائلا: إذا دعت الحاجة إلى أكثر من ذلك كأن لا يكون للخاطب أم ولا أخت، فيجوز للمخطوبة آنذاك أن تبدي له شيئا من شعرها أو أكثر من المذكور أولا، وهو رأي الحنابلة، والله أعلم. يقول: هل يجوز إعطاء النصارى من لحم الأضحية؟ نعم، يجوز إعطاء النصارى من لحم الأضحية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. وأيضا فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان إذا ذبح ذبيحة يسأل أهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أي لما لم تهدوا لجارنا اليهودي؟ والله أعلم. يقول: شخص له ميراث عند خاله حق أمه، ولكن الأم أوصته أن لا يأخذ حقه في الميراث ويتركه لخاله، هل يعمل بالوصية أم يأخذ حقه في الميراث؟ المال بعد وفاة الأم مال وارث، ليس للأم منه شيء إلا أن لها أن توصي بالثلث، فيخرج هذا الشخص الثلث لخاله ويستمتع وسائر الورثة بالثلثين. فالأم أوصت أن لا يؤخذ ميراثها من أخيها. ينظر إلى تركة الأم، إذا لم يكن لها تركة إلا ميراثها الذي مع أخيها الذي هو خال الولد، فيترك للخال الثلث، ثلث ميراث الأم، وبعد ذلك سائر الميراث يرجع إلى الأولاد، لأن الوصية لا تمضى إلا في الثلث، وبالله التوفيق. ما حكم الدين في القتل الرحيم؟ بمعنى أن يطلب المريض من الطبيب إنهاء حياته بسبب شدة ألمه أو إعاقته، هذا لا يجوز، وهذا قتل نفس بغير حق. قد جرح رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتحمل الجرح فبادر بقطع يده وقتل نفسه، قال الله: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. وكان مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع للمشركين شذة ولا فذة إلا تبعها، ثم إنه جرح فوضع رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل عليه حتى قتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الذي أسموه ظلما وعدوانا، القتل الرحيم، هو قتل نفس بغير حق، ولا يجوز ذلك، ولا يجوز للمريض أن يطلب ذلك، ولا يجوز للطبيب أن يطاوعه على ذلك، وبالله التوفيق. يسأل: ما حكم الاجتماع في ميعاد وفاة الميت في كل سنة لقراءة القرآن كاملا على روحه، ثم القراءة بصفة جماعية جهرية لسورة ورد في فضلها نصوص كالفاتحة وياسين وتبارك، هل هذا العمل بدعة؟ نعم بدعة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. عن الاجتماع لذكرى السنوية أو ذكرى الأربعين، كل ذلك من البدع والخرافات، ولم يرد فيه شيء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. تقول إنها غير محجبة، هل يقبل الله صلاتها وصيامها؟ أقول القبول والرد ما رده إلى الله، لكن الصلاة صحيحة والصوم صحيح، والصلاة والصوم في ميزان الحسنات، وعدم التحجب في ميزان السيئات. هل يجوز للمرأة تناول العقاقير لمنع نزول الدورة الشهرية ليتسنى لها الصيام في رمضان؟ جوز هذا عدد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جوز أن تتناول المرأة أدوية كي تتأخر الحيض حتى يتسنى لها الاعتمار، وحتى يتسنى لها الصيام، وبالله التوفيق، بقيد أن لا يكون هذا الدواء مضرا، والله أعلم. امرأة في الشهر الخامس من الحمل، أجمع الأطباء على تشوه الطفل، وهذه ثالث حالة تمر بها الأم، هل يجوز لها أن تجهض هذا الحمل المشوه؟ أقول ما دامت الروح نفخت في هذا الجنين لا يجوز لها إجهاضه إلا إذا كانت ستموت، أو إذا كان الجنين ميتا، وبالله تعالى التوفيق. يسأل: ما حكم التدخل طبيا لتحديد نوع الجنين؟ إذا كان السائل موقنا أن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إذا كان السائل موقنا بهذا وإنما يأخذ بالأسباب فقط، جاز له ذلك وبالله التوفيق، إذ هو نوع من أنواع الأخذ بالأسباب، والله أعلم. ما حكم عقد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يحفظك سيدنا. الله يحفظك. في عندنا في المسجد بعض الناس إذا أردت أن أصلي خلفهم، يعني لو جيت متأخر وهو كان يصلي وأردت أن أصلي خلفه فيمتنع، يعني يقول أنا دلوقتي أنا مأموم، فيقول أنا دلوقتي حولتني من مأموم إلى إمام، فما حكم هذا الأمر؟ ولو كان جائز فإيه الدليل سيدنا؟ الله يحفظه. الأمر فيه سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل، وجاء ابن عباس فصلى خلفه عن شماله فأداره النبي فجعله عن يمينه. أيضا ابن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التوصيف الأول أو الاستدلال الأول هو المعتمد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل: ما عقوبة أكل المال الحرام خاصة أنه انتشر في المجتمع؟ أقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: وأيما جسم أو أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به. وليعلم أن الشخص مسؤول عن طعامه، مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولقد قال تعالى: كل المسلم على المسلم حرام دمه، عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وبالله التوفيق. ما العواقب الوخيمة لانتشار الكراهية في المجتمع؟ الكراهية من توابيع الافتراق، والله يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومعلوم أن الائتلاف والمحبة القلبية من الناس لبعضهم سبب في الخير، إذ الله قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السلام عليكم. نعم محبك الله شيخ، أحبك الله الذي أحببتنا له. بس سؤال من فضلك يعني. تفضل. بس كان في مبلغ من المال في البيت، فالمبلغ يعني سرق من البيت يعني حد من البيت يعني. نعم. فما كناش عارفين مين اللي يعني. ففي أخت اثنين يعني، في أخ بيسخر الجن المسلم واللي يعرف يعني الحاجة دي، فهل ده يجوز ولا؟ بئسة النصيحة وبئسة الناصحة وبئس المنصوح به. فالرسول عليه الصلاة والسلام فقدت منه أشياء في زمانه، فقدت قلادة أسماء من عائشة إذ كانت قد استعارتها منها، ولم يذهب النبي إلى دجال، ولم يستعن النبي بجني يبحث له عن القلادة التي فقدت. وربنا يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ويقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم الآيات. السلام عليكم. يسأل سائل عن فضل صلاة الجماعة بعد تهون الكثيرين من عن أدائها. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده بسبع وعشرين درجة. وجاء ابن أم مكتوم الأعمى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته قائلا إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني أي يناسبني، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ أذن له. ثم لما انصرف استدعاه قائلا هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. قال فأجب. وقد رويت بتسمية ابن أم مكتوم وبغير تسميته أيضا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت أن أمر رجلا يؤذن ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. شيخنا أريد أعرف ما صحة من صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمريض اللهم إني أسألك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم يقال عنده يعني عند المريض سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وعافيك. ما صحة هذه المقولة؟ هو سنده صحيح لكن بعض العلماء يذكرون له علة، والذي يحضرني الآن أن سنده يصح. وفي دعاء تاني اللهم اشفي عبدك فلان ينكئ لك عدوا أو يمشي لك في سنده بعض الضعف اللهم اشفي عبدك ينكئ لك عدوا أو يمشي في جنازة في سنده ضعف. نعم. طيب شكرا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. خالد ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله اتفضلي. انا مش يعني اقول لحضرتك ثلاث اسئلة وبعدين تجاوبني. انا من حوالي ثلاث ايام لقيت موبايل واقع في الشارع فجبته البيت، هو يعني مش ذو قيمة مش غالي قوي، فاولادي حاولوا ان هم يفتحوه او يتوصلوا لصاحب الموبايل، تقريبا هو كان عطلان او مش شغال، حتى الرقم اللي كان مسجل عليه ما بيردش. فدلوقتي انا مش عارفة اوصل لصاحبه ومش عارفين نوصل له خالص وعطلان تقريبا لحد داس عليه او كده فبايظ، فهل يا ترى انا هتصرف فيه ازاي؟ يعني عفوا هو ذو قيمة او ليس بذي قيمة؟ لا سعره بسيط يعني مش غالي. كم تقريبا؟ والله يا ابني ماما قال لي يا ماما في حدود 300-400 جنيه مش غالي قوي. ماشي وبعد؟ طب السؤال الثاني فضلتك، انا بالنسبة للحالات اللي بتعلم عنها في اللي هي الحالات اللي بتحتاج الزكاة وكده، فانا لما بروح في مكان ما فاتحين في حساب بنك يعني فاتحين في حساب بتبرع لمؤسسة الرحمة الخيرية، هل يا ترى دي تدخل في الحالات اللي انا يعني بنيتي انا واولادي ان دي من زكاة المال اللي محتاج اي حاجة؟ أنا يسأل هذا السؤال لإدارة القناة وفقهم الله. هم قالوا لي أسأل حضرتك برضه. أنا ما أدري يعني ما ليس لي في الموضوع، لكن كسؤال فقهي تفضلي. ما السؤال؟ طب السؤال الثالث. لا عفوا، ما هذا السؤال الذي تسألين؟ هل يا ترى أنا مخصص بقى الفلوس اللي أنا بطلعها دي من زكاة المال بخصص حالة فلان وحالة فلان، ولا أنا بدي المبلغ وهم بقى بيتصرفوا أن ده طالع مني زكاة مالي أنا وزوجي؟ عفوا، إما أن توكليهم بأن ينفقوا هذا المال في الزكاة أيا كان الذين ستتبرعي لهم، إما أن توكليهم أو تخصصي، الأمر رجع إليك. طيب معلش حضرتك، السؤال الثالث. انا كنت مثلا من حوالي كام شهر كنت داخله في مشروع تجاري مع ناس، يعني شخص ذو صله كهرباء، فاخدت فلوس من اولادي وحطيتهم، بس انا مش في بالي بقى ان المشروع التجاري ده يكسب يخسر، لانه بيتبع المكسب الخاصه. فانا قلت لاولادي يعني مبلغ مثلا على سبيل المثال خدت منهم 5000 جنيه، قلت لهم بصوا انا هديكم 10000 جنيه، بس مش في بالي بقى كمكسب وخساره، انا في بالي ان انا اولادي يعني ايه افرحهم ان انا اخدت منهم مبلغ وهديهم مثلا على اخر السنه، قلت لهم انا هديهم لكم 10000 جنيه. لا سؤال محدد. الاولاد بالغون او قصر؟ لا الاثنين واحد بالغ والاخت والصغيره قصه، بس دي فلوسهم هم. دي فلوسهم انت اخذتيها منهم كقرض او؟ مش في بالي، ما حددتش حاجه معينه. هل هم خسرت او كسبت الان؟ لسه ما انا مش في بالي، انا ممكن اديها لهم مثلا كمان شهرين او يعني. اذا كنت سريه وتحبي ان تكرمي اولادك وبناتك بغض النظر عن المبلغ كسب او خسر، جزاك الله خيرا. لكن اذا كان توصيف شرعي. دي نيتي يا فضيله الشيخ. نعم. دي نيتي. خلاص ما دام معاك فلوس الله يبارك لك في ذريتك وفي مالك. الله يبارك لك، يعني دي مالهاش دعوه بقى ان لا بقى لا لا لهم ربح او حاجه. اكراميه منك لابنائك وعلميهم. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت انا عايزه بس اسال عن فوائد قناه أنصحك أن تتصدقي بها في أي باب. بارك الله فيك. يقول أخ، الأخت السائلة التي وجدت محمولا ليس بذي قيمة، أقول عرفيه المدة الزمنية التي لا يظن بعدها أن صاحبه سيبحث عنه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بسأل أنا، ولدي توفاه الله من شهر، ونسألكم الدعاء له بالرحمة. الله يرحمه. وعايزة أسأل يا رب، وعايزة أسأل هل الأموات لو حد رأى له في الرؤى أو الأحلام، هل ده صحيح او اشاره الى شيء؟ لو جاء الميت وقال له انا تعبان او انا عطشان او حاجه من هذا السبيل، هل هذا دليل على شيء؟ وافضل صدقه جاريه نعملها لله. عموما يعني استفيدي من الرؤيا. فاذا مثلا رؤيا الميت عطشان، كيف استفيد من هذه الرؤيا؟ اتصدق عن ميتي، فالصدقه باذن الله ثوابها يصل الى الميت بمشيئه الله تعالى. نعم. افضل حاجه نعملها صدقه جاريه، هل افضل حاجه سقيا الماء في الصدقه الجاريه؟ لا ليس بافضل شيء سقيا الماء، على حسب الحالات والمقامات. سقيا الماء قد يكون الافضل في مواطن، اطعام الجائعين قد يكون افضل في مواطن، علاج مريض قد يكون افضل في مواطن، بناء مسجد قد يكون افضل في مواطن، فحسب الحاله. السلام عليكم. اسال عن فوائد البنوك. فوائد البنوك ربا والعياذ بالله. يسأل، ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة؟ لا بأس أن تعقد يوم الجمعة أو يوم السبت أو في أي يوم كان. هل يجوز زواج فتاة عاقلة بالغة سنها 18 عاما من شخص معتوه عتهه متصل وعنده تخلف عقلي بالإكراه من أهلها؟ لا يجوز لها أن تكره لا على معتوه ولا على غير معتوه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. فلا يجوز إجبار الفتاة على الزواج بأي شخص كائنا ما كان. هذا لحديث الرسول الذي سمع، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي شيخ مصطفى عدوي. نعم. سيدنا احنا سمعنا صوت حضرتك. تفضلي. لو سمحت نسألك سؤال سريع كده بس للأسف أنا ما القرار بيجيش عندي التلفزيون، فأتمنى تكون الإجابة على تليفوني إن شاء الله. ما السؤال؟ السؤال كيفية تعويض صلوات علينا لو يعني حصل تأخير عن غسل فترة المحيط كام يوم، كيفية تعويض صلوات تكون زيادة إن شاء الله؟ لا، الصلاة إذا تركت للحيض لا تعاد. لا تركت يعني تبقى في فترة من الطهارة بعدها بس يعني بتزيدها كام يوم؟ عفوا، هو نحن بين أمرين، إذا كانت الصلاة تركت للحيض لا تعاد الصلاة التي تركت بسبب الحيض. أيوة بسبب الحيض وبتعادش، لكن فترة بقى يعني لو حصل يعني الطهارة جت بس حصل يوم أو يومين تأخير لنظافة المكان يعني. هو إذا كان التأخير متعمدا لا يجوز، يعني إذا ذهبت الحيضة ألزمت بالصلاة، لكن إذا جهلت ولم تفعلي أعيديها على القدر على النحو المتيسر لك. ازاي النحو المتوسط ليه؟ ازاي يعني عايزها يعني صلوات ورا بعضها؟ اذا فاتتك يمكن تصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ويمكن ان تصلي صلاتين وبعد ذلك تصلي الصلوات الباقية، يعني ممكن تصلي صلاة مع كل صلاة، الامر واسع. ما انا بقول لحضرتك كان يصلي صلاة مع كل صلاة يعني. الامر واسع فيه ساعة. الحمد لله اللي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب الحمد لله. الحمد لله. انا بقول بس لو في مثلا يعني صلاه يعني تاخرت علينا شهر وبعدين جاء حل الشهر الثاني وفي صلاه ما اتاخرت، على المتيسر لك القضاء على النحو المتيسر، ماذا نقول اكثر من ذلك؟ ونقدم صلاه الشهر اللي فات عن الشهر الحالي، يعني تبقى بترتيب الشهور زي ما هم كده يعني ان شاء الله. الأخ يسأل هل يجوز أن أقوم معي مجموعة من رجال الأعمال بإنشاء مشروع استثماري من أموال الزكاة يتم إنفاق عائده على الفقراء؟ الظاهر أنه إذا وجد المصرف ألزمت بإخراج المال له، ولا يجوز هذا الصنيع الذي تدعيه إلا في حال الفائض الزكوي الكبير وعدم وجود الفقراء المستحقين، وأيضا بقيد آخر أنه يمكن بيع هذا العقار في حال وجود الفقراء، أي يمكن تسييل هذا المال. فالعلماء الذين جوزوا استثمار أموال الزكاة جعلوا لذلك ضوابط، منها عدم وجود المصرف الذي تنفق له الزكاة، ثانيا أن ينفق المال في عمل أو يستثمر في عمل يمكن تسييل المال معه، أي تحويله إلى مال سائل في حال الاحتياج إليه، الثالث ألا يوضع في سبيل على سبيل المضاربات التي تذهب بالمال، أي يكون في مأمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ معايا؟ اتفضلي. شيخنا لو في جبيرة على القدم من بعد الأصابع والحد الركبة، فأنا كنت بغسل الجزء الظاهر من الأصابع وبمسح بعد كده على الجبيرة، بس في سؤال تاني بقى، هل ممكن ألبس الجورب عليه وأمسح بعد كده بقية الصلاة؟ يمكن. طيب سيدي جزاك الله خير. وياكم. يسأل إنه طالب بكلية ما، هل من الممكن أن تركب الزميلة مع زميلها بمفردها في سيارته لتوصيلها؟ هذا يحدث فتنة، وهذا نوع من الخلوة، هذا نوع من الخلوة، الزميل مع زميلته. لمن إذا قيدنا المرأة مع رجل أجنبي آخر كسائق مثلا في ويتجلس في الخلف للضرورة قد تبيح الضرورة ذلك، أما الزميل مع زميلته فالفتنة قائمة، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الثالث هما الشيطان. يقول السلام عليكم، يسأل ما حكم المعمول به من تغيير التوقيت الصيفي والشتوي بتقديم ساعة من النهار، هل يعد هذا تدخلا وتغييرا وتبديلا لخلق الله؟ لا، ليس هكذا أبدا، فإن هذه الساعات بالتوصيف التي نحن عليه الذي نحن عليه لم تكن أصلا على عهد الرسول، إنما هذه راجعة لأمور الدنيا لضبط الوقت، وأنتم أعلموا بأمور دنياكم. هل يمكن أن أدفع زكاة المال على أقساط شهرية علما بأنني كنت مقصرا قبل هذا في إخراج الزكاة قد تراكمت علي سنوات طويلة؟ إذا كان هذا وسعك جاز لك، أما إذا كان بوسعك إخراج الزكوات التي عليك كلها ألزمت بإخراجها كلها، والله أعلم. إبراة تذهب لحضور المؤتمرات وهي أستاذة بكلية الطب وسفرها بلا محرم، ما الشروط اللازمة لسفرها حتى تتجنب الوقوع في الذنب علما بأنها فوق 45 عاما؟ أقول أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع محرم. جاءت رواية مطلقة ورواية مقيدة بيوم وليلة ورواية مقيدة بيومين وليلتين ورواية بثلاث أيام ولياليهن، وكما قال العلماء كالنووي وغيره، ورواية ابن عباس المطلقة قاضية على الروايات المقيدة. لكن إذا كانت هناك ضرورات استلزمت ذلك مع رفقة أمنة، فللضرورات وللرفقة الأمنة معا يجوز، والعلم عند الله. قد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أكملت السؤال شيخنا بتاع المسح على الجبيرة، كان بالنسبة للوضوء حضرتك أجوبتني عليه، بالنسبة بقى للاغتسال أو الغسل. المرأة التي أو الرجل الذي عليه جبيرة كسرت رجله أو كسر ذراعه وجبس الكسر، ماذا يصنع له؟ الآتي: أولا، جوز بعض العلماء له التيمم مطلقا، يعني يتيمم فقط وهذا وسعه، وآخرون قالوا يغسل ما استطاع أن يغسله ويمسح على الجبيرة، والاحتياط أن يغسل ما استطاع غسله ويمسح على الجبيرة وبعد يتيمم أيضا، فهذا أخرج من كل خلاف، والله أعلم. يسأل: ما الحكم في كتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين أمام أسرتيهما وعدد محصور من الناس بحضور المأذون وبالصيغة المتعارف عليها، وبعد شهر أو شهرين يكون الإشهار في مكان عام؟ هذا جائز ولا مانع منه، لأن هناك ولي وشهود وموافقة ورضا من الطرفين وصداق، العقد جائز بهذه المثابة. والإشهار الذي يعلن في المساجد لم يكن على عهد الرسول أن يعلن الإشهار في المسجد أو في مكان، الأمر واسع أوسع من ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. حضرتك أنا كنت بس عايز أسأل، في شركة كده اسمها المشروع الأرانب، دي بتاخد مثلا مننا للبطارية الواحدة تقريبا 300 جنيه. المهم أنا دخلت بمبلغ، هو بياخد هالك بيخصمه من المبلغ وبيديني مثلا كل شهر نسبة ربح، فأنا كنت عايز أعرف هي دي المشروع ده حاليا؟ لا يعني عفوا، أنت دخلة في أصل المشروع أو دخلة ما الصورة التي دخلت بها؟ يعني هو رجل أسس المشروع أو لم يأسسه؟ قالت شركة ما يعني بقالها فترة كبيرة، يعني مثلا الأرنب الواحد مثلا ب300 جنيه، فأنت بتدخل حضرتك لكذا مثلا، أنا لو 10 مثلا بيعملوا مثلا 10,000، بيخصم من 10,000 على الحاجة الواحدة 300. على كل الذي أستطيع أن أجمل القول فيه، إذا كانت مضاربة يعني مشاركة المكسب والخسارة لا بأس بذلك. طيب حضرتك من حيز الربا، لكن إذا كان مبلغا محددا مقطوعا ستتحصلي عليه سواء ربح أم خسر لا يجوز. طيب حضرتك هو ده ينفع أن أنا أطلع عليه زكاة؟ أنا باخد 1,000 جنيه. عفوا، إذا كانت أموال تستثمر، أموال مستثمرة، عليها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. لا حضرتك أنا بصرفها كل شهر، يعني دي مصاريف تعتبر شخصية لأني أنا بابا متوفي وبناخد معاش، وحضرتك عارف لكن أصل رأس المال بلغ النصاب وحال عليه الحول أم لا؟ لا ده 10,000 جنيه اللي هم محطوطين وباخد عليهم 1,000 جنيه بس كل شهر بتصرف اول باول يعني. لا حرج، لا زكاة فيها. يسأل عن حكم شقق الإسكان، لابد من النظر في صورة العقد المبرم بين المشتري والبائع. وكثير من العقود التي اطلعت عليها فيها بنود ربوية والله أعلم، وفي عدم تحديد السعر بدقة للشقق والله أعلم. يقول أو تقول تزوجت لمدة 14 شهرا وتم بيني وبين زوجتي معاشرة زوجية خلال الفترة، ولكن لم يتم فض غشاء البكارة، هل يعتبر أنا نعم دخلت بها؟ ما مدى جواز الخلوة الشرعية بين السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ تفضل. دلوقتي انا فضلتك، انا كنت شغال مع واحد والراجل ده حصل بينه وبينه مشكله، فحصل بينه وبينه مشكله، فبناء عليه حصل خدت انا منه حاجه يعني من البيت بتاعه، سرقته. وجه هو بلغ فيا المهم، وجه هو عمل بلاغ يعني، كتب فيها بلاغ وكده. طيب وبعد؟ وجيت انا رجعت له الحاجه تاني. وبعد؟ بعد ما رجعت له الحاجه قال عشان اتنازل عن القضيه هتدفع 115,000 عشان اتنازل لك عن القضيه. وبعد؟ طب انا علي والدي جاب ال 115,000 واداهم له، وهو ما اتنازلش عن القضيه وحبسني، وانا خدت 2 سنين في القضيه دي. طيب. وكان معايا 2 دول ما لهمش اي ذنب باي حاجه خالص يعني، هو جابهم معايا كده بس. وبعد السؤال بس كده يا مولانا، يعني الحوار كان بينه هو بس، فهو خد مني 115,000 على اعتبار ان هو ايه اتنازل عن على كلامك هو. انت على كلامك انت الان يعني ظلمت لانك سددت له المبلغ واصر على المضي في الشكوى على كلامك. لكن اذا كان تعب على الى ان استرد المال سننظر اتعابه واتعاب محاميه، اما المظلومين الاخرين فلهما عنده حق. لا على كلامك فضلتك، هو ما هوش محامي خالص ولا عامل حاجه، هو المبلغ هذه قضيه تسمع فيها الاطراف كلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الحمد لله. احبك الله الذي احببتنا له. مولانا كان في موضوع بالنسبه للتعامل بالجلد. تعامل بماذا؟ بتعامل ببيع تليفونات بالجلد. تعامل بالقسط. طيب البيع بالتقسيط جائز اذا كنت تمتلك السلعة وتخير المشتري. يسأل ما مدى جواز الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته او العكس؟ اصلا هي زوجته، لكن اذا كانت الخلوة في مكان امن تام لا يتجسس عليكما، اذا كان المكان ليس بامن وإذا جمعت زوجتك يا مسجون تظن أن ناسا سيرونك فلا تفعل حيث ترى أن الناس سيرونك. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا أذكر الجميع أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والذي يقول أن الله له ولد أو أن الله هو المسيح أو أن الله ثالث ثلاثة كافر يخلد في النار إلا أن يتوب قبل مماته. والذي يسأل الأموات ما لا يسأله إلا الله من كشف الضر وجلب الخير وغير ذلك يشرك كذلك، قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا وختاما أوصي نفسي وإخواني بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدعاء المتواصل أن يصلح الله أحوال البلاد وأحوال العباد، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين، وأن يفرج كرب المكروبين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت